بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الجمعة الموافق 27 من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم درسنا المعتاد في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين هو للإمام الجلال المحلي والجلال السيوطي. الجلال المحلي رحمه الله تعالى فسر من أول سورة الكهف إلى أن انتهى إلى آخر القرآن سورة الناس، ثم بدأ بتفسير سورة الفاتحة، ثم توفي رحمه الله تعالى، وبقي الكتاب لم يكتمل حتى جاء الإمام السيوطي رحمه الله. الجلالين يسمى جلال الدين السيوطي، جلال الدين المحلي، والسيوطي اسمه جلال الدين السيوطي. جاء السيوطي رحمه الله وأكمل الكتاب من أول البقرة إلى أن وصل سورة الإسراء، فاكتمل الكتاب فسماه الجلالين نسبة للمؤلف الأول والثاني. هذا الكتاب من كتب التفسير المهمة والمختصرة والجميلة والحسنة والواضحة الدلالة، ونحن قرأنا في هذا التفسير والحمد لله وصلنا إلى سورة يونس، وقرأنا في سورة يونس في لقائنا الماضي، والآن نكتمل الآن نواصل ما توقفنا عنده، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه الآية إذا تأملناها ونظرنا فيها، ودائما الذي يعينك على فهم الآيات يساعدك على فهمها أن تنظر في مجموع الآيات قبلها وبعدها حتى يظهر لك المعنى. الآن لما نقرأ هذه الآية، نقرأ ما قبلها. ما قبلها يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني ما خلقه عبثا. ما خلق هذه الشمس وجعلها تسير في الكون وتسخر، والقمر جعله منازل، ما خلقه الله عبثا، إنما خلقه بالحق. قال: إلا بالحق ليفصل الآيات لقوم يعلمون. الذي يعلم ويعرف الشمس ويعرف يعني دلالات هذه الشمس وعظمة هذه الشمس ودورها في الكون والقمر ودوره في الكون، هؤلاء الله يفصل لهم الآيات لقوم يعلمون. أما الجهلة لا يخاطبهم الله. ثم قال الله بعدها، يعني حركة الشمس وحركة القمر يصدر عنها ماذا؟ الليل والنهار. فقال: إن في اختلاف الليل والنهار، يعني مجيء الليل والنهار هذا واضح، لكن اختلاف الليل والنهار هذا أقوى في الدلالة. ليش الليل يزيد يرتفع والنهار ينقص؟ وأحيانا العكس، النهار هو الذي يزيد ويرتفع ويطول والليل ينقص. ثم في أيضا أمر آخر، تغير هذا مجيء هذا وهذا مجيء هذا. كيف الآن في هذه الساعة نعيش في النهار، بعد ساعة أو ساعة ونص ساعتين يأتي الليل، من الذي أتى به ومن الذي ذهب به؟ قال الله عز وجل: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، ما خلق الله في السماوات من الملائكة والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، والأرض ما فيها من جبال وأنهار وبحار وحيوانات وغيرها، هذه قال الله سبحانه وتعالى، قال: إن في اختلاف الليل والنهار وخلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. شوف، الأولى قال يعلمون الشمس والقمر، هذه تحتاج إلى علم وتعلم تعرف حركة الشمس والقمر. هنا لا، هنا فيه يعني في جنة وفيه نار، والله سبحانه وتعالى قال: اختلاف الليل والنهار ما خلق الله عبثا، خلقه بالحق. واختلاف الليل والنهار والشمس وما خلق السماوات والأرض، قال: هذه آيات لقوم يتقون، يعني يخافون الله عز وجل ويعلمون أن وراء هذا الكون ربا خالقا مدبرا، وعد من اتقاه بالجنة ووعد من خالفه وعصاه بالنار. ولذلك شوف قال لآية لقوم يتقون، ثم بعدها نأتي الآية التي معنا. الآن نصل الآية التي معنا التي هي درسنا اليوم. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، هذه ما خلق الله عبثا، خلقها لأن وراء هذا الكون جنة ونار، وفيه يوم يبعث الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. فالذين لا يرجون لقاءنا هؤلاء كفار، لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون. شوف المؤلف قال إن الذين لا يرجون لقاءنا بالبعث، يعني لا يخافون الله ولا ينتظرون ويرجون الجنة، يعني هم لا يخافون من النار ولا ينتظرون يرجون الجنة، ينتظرون دخول الجنة، يعيشون عبثا في الدنيا، عبث ما يعرفون لماذا خلقوا، وما يعرفون أنهم سيموتون ويكون مصيرهم إلى الله، وأن الله يبعث من في القبور ويجازيهم. فهؤلاء كفرة ملحدون لا يعترفون باليوم الآخر، قل لك ما في يوم آخر، على طريقة الكفار، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يقولون هذا مستحيل، ذلك رجع بعيد، هيهات هيهات لما توعدون. كل هذا يستنكر ويستبعد الكفار، وكل من سلك طريقتهم من الملحدين لا يعترف لا بجنة ولا بنار، يعيش لهذه الدنيا. فالله عز وجل ينبه هنا يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني بالبعث، ورضوا بالحياة الدنيا، طمأنوا رضوا بالحياة الدنيا، قال رضوا بالحياة الدنيا عن أي شيء؟ قال رضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة، لا يريدون إلا الدنيا، يعيشون كعيشة الحيوانات. ليش رضوا بالدنيا عن الآخرة؟ لأنهم ينكرون الآخرة، ما يؤمنون بها. قال لإنكارهم لها واطمأنوا بها، اطمأنوا بأي شيء؟ إلى الدنيا، اطمأنوا بهذه الدنيا وسكنوا إليها. هذه الدنيا دنيا منغصة بالآلام والعذاب والأحوال التي تتقلب في الإنسان، ما بين فقر وما بين مرض وما بين أمور يعني ما يستقر بها الإنسان، فكيف يطمئن بها وكيف يعيش فيها؟ والآخرة فيها النعيم المقيم، وفيها الحياة الأبدية، وفيها الراحة النفسية، فيها لا يصيبهم مرض ولا يصيبهم حزن، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فكيف يقابل هذا بهذا إلا واحد خاسر؟ ولذلك قال واطمأنوا بالذين هم عن آياتنا غافلون. أي آيات؟ الآيات التي ذكرت، دلائل الوحدانية، هذه الدلائل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، هذه آيات الله في الكون، وغيرها من الآيات التي لا تعد ولا تحصى، وهم غافلون عنها، تاركون لا يتأملون فيها، فهم في غفلة، في غفلة يعيشون عيشة البهائم، يأكل ويشرب وينام ويعمل 24 ساعة، يعمل ولا يعمل لله أبدا، وإنما يعمل لنفسه، يعمل لراتبه، ما يستفيد. هذه حياة، هذه شقاء. الذي قال عن آياتنا غافل، الحياة الحقيقية، الراحة النفسية والطمأنينة بأي شيء؟ بأن تعيش مع الله، بأن تعرف الطريق إلى الله، وإذا عشت مع رب العالمين وصليت لله وصمت لله وتعبدت لله، وجدت انشراح الصدر، طمأنينة. طيب قال أولئك النتيجة، شوف هم غافلون في الدنيا، معرضون، راضون بالدنيا، النتيجة ما يعني ليست الدنيا لهم أصلا ولا الآخرة لهم، خسروا الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. شوف لما تسمع كلمة بما كانوا يكسبون تعرف أن الله لا يظلم أحد. أولئك مأواهم النار، ليش دخلوا النار؟ قال بسبب ما كسبوا، هم هذه أعمالهم هي أعمالهم، يجازيهم الله على أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. وإن في الحسنات قال وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها، لو تكون مثقال ذرة يأتي الله بها ويعطيها الإنسان ويزيدهم من فضله، وأما الكافر فيعطى حقه بالعدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من الشرك والكفر والمعاصي. لما تسمع مثل هذا الكلام, هذا الكلام الذي يخاف الإنسان, هؤلاء يأكلون ويشربون ويعيشون لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هنا يقف المسلم يعني يتأمل في حال هؤلاء, يريد أن يبتعد عن طريقهم. الله يفتح لك طريق الخير, طريق السعادة. فاسمع عشان تعرف عظمة القرآن, كيف ترتيب القرآن, كيف جمال القرآن. يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, شايف مقابل من؟ الذين لا يرجون لقاءنا ورغبوا بالحياة الدنيا, هؤلاء أهل الدنيا. الله يقابل ناس آخرين فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, شف آمنوا بقلوبهم, صدقوا وآمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بالجوارح بأعمالهم, صلوا وصاموا وتصدقوا بأموالهم وتعاملوا بالأعمال وبالأعمال الصالحة التي لا حد لها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات النتيجة ما هي؟ يهديهم ربهم بإيمانهم, يهديهم يرشدهم يدلهم على الخير. لا تظن أنك أنت تعيش وأنت تصوم وأنت تصلي وأنت تطيع الله وتقرأ القرآن أن الله يضيعك, لا ما يضيعك الله ما دام أنك عرفت الطريق الله وأقبلت على الله, يهديك الله سبحانه وتعالى. قال يهديهم يرشدهم, يهديهم إلى أي شيء؟ يهديهم إلى الخير. في الدنيا يفتح الله لك أبواب الخير كلها, كل أبواب الخير يفتح الله لك في الدنيا. أما في الآخرة يهديك الله إلى طريق الجنة. إذا خرج الناس هؤلاء الصالحين, إذا خرج هؤلاء الصالحون من قبورهم يهديهم الله إلى الجنة. شوف يقول يهديهم ربهم بأي شيء؟ بإيمانهم, بسبب إيمانهم. هذا الإيمان له أثر على الإنسان في حياته, هذا الإيمان له أثر في حياتك وأثر في آخرتك. لا تظن أنك آمنت وصدقت واتبعت الطريق أن الله يضيعك, لا لا لا, الله سبحانه وتعالى أرحم مني ومن أي مخلوق. يهديك في الدنيا ويهديك في الآخرة, يهديك بإيمانك, هذا أثر الإيمان. يهديهم ربهم بإيمانهم به بأن يجعل لهم نورا يهتدون به يوم القيامة. يعني شوف المؤلف ركز على ماذا؟ ركز على الهداية في الآخرة, لأن الهداية في الدنيا أمر يسير, الله تضمن لك الخير في الدنيا. لكن الكلام في الآخرة لما تشوف وترى أهوال يوم القيامة ومصير هؤلاء الطغاة والمجرمين إلى نار جهنم يسحبون على وجوههم, في هذه الساعة أنت تتمنى الهداية, تتمنى أن من يأتيك ويأخذ بيدك هنا. ولذلك قال يهديهم ربهم بإيمانهم, قال المؤلف بأن يجعل لهم نورا يهتدون به يوم القيامة. لما تظلم الدنيا تذهب الشمس والقمر, أصبح الناس في ظلمة, نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم. أهل الخير والصلاح, النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى الصلوات إلى المساجد, بشر المشائين في الظلم, في الظلم يعني في النور في الظلمة لما في نور, بشرهم بأي شيء؟ بالنور التام يوم القيامة, نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم. فالمؤمن حتى أن المنافق لما يرى المؤمن يمشي بنوره, النور يسطع أمامه, يقول المنافق ما مع نور, المنافق ما عنده نور, والكافر ما عنده نور. المنافق يقول انظرونا نقتبس من نوركم, انتظروا نأخذ من نوركم, انظرونا نقتبس من نوركم, ما معه نور. فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. المنافقون في الدنيا يظهرون الإيمان, يظهرون حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المساجد وكانوا يجاهدون وكانوا يتصدقون. يقولون ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم وغرتكم الأماني, فما أقبلتم على الله إقبالا حقيقيا. يقول يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم, تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هؤلاء أهل الخير والصلاح والطاعة, يهديهم ربهم بالآخرة, نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم, فإذا دخلوا الجنة قال الله في حقهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول هنا تجري من تحتهم, في آيات أخرى قال في جنات النعيم تجري من تحتها، يعني تحت الجنات. هنا لا، قال تحتكم أنتم. ليش؟ قال تجري من تحتهم، أي أهل الجنة، تجري من تحت أهل الجنة في جنات النعيم. ليش؟ قال إذا كان السياق في نعيم أهل الجنة، في نعيمهم، يكون تجري من تحتهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يصف نعيم الجنة بأن الأنهار تجري من تحت أصحاب الجنة. إذا جاء في سياق النعيم الجنة نفسها قال تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، وكلاهما صحيح. الأنهار تجري في القصور من تحت هذه الأشجار وتحت الجنان، وأيضا تجري من تحت أصحابها. طيب، هذه حال من؟ حال أهل الخير والصلاح الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما معنى دعواهم فيها؟ المفسرون لهم قولان في هذا معنى دعواهم. فبعضهم يقول دعواهم يعني ما يدعون، يعني ما يطلبون، ما يريدونه ويطلبونه. نعم، لهم فيها ما يدعون يعني يطلبون. فالمراد بهنا بالآية كما ذكر المؤلف هنا قال دعواهم فيها، قال طلبهم يشتهونه في الجنة. طلبهم يعني يشتهونه في الجنة، يعني أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، يعني إذا قال سبحان الله، إذا قال سبحان الله جاءه كل ما يريده من الخير، كل ما يريده من الخير. طيب، يقول دعواهم فيها أي طلبهم يشتهونه في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم، أي يا الله، فإذا ما طلبوه وجدوه بين أيديهم. مجرد تريد أي نعيم من نعيم الجنة، من طعام أو شراب أو أي نعيم أنت يخطر ببالك، تقول سبحان الله يأتي أمامك. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن معنى دعواهم فيها أي دعاءهم، يعني هم في الجنة، الدعاء يعني تعظيم الله، قولهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هذا في أهل الجنة يكون مثل النفس، مثل النفس. شفت النفس يخرج منك؟ الدعاء يخرج مثل النفس، جميع حالك وأنت في الجنة تقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، كل حالك. فهم يعظمون ربهم ليس على وجه العبادة ولا التكليف، التكليف انتهى والعبادة انتهت، الآن على وجه النعيم. يعني هو يتلذذ في الجنة، يتلذذ بأن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، مثل ما يتلذذ بالنفس، ومثل ما يتلذذ بالأكل والطعام والشراب. دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني دعاءهم وعملهم، دعاءهم واشتغالهم بالتسبيح. وتحيتهم شوفهم شغلهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. طيب، احنا الآن ذكرنا قولين. القول الأول أن دعواهم معناها طلبهم ما يتمنونه، والرأي الثاني أنه التسبيح والتهليل والتكبير. هل بينهما تعارض ولا يمكن الجمع؟ نقول لا تعارض بينهما، لأن أهل الجنة يتمنون ما يريدونه فيأتي بين أيديهم، وهم يشتغلون بالتسبيح، فلا تعارض. طيب، قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا بالسلام، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، والملائكة تحييهم، والملائكة تدخل عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالملائكة تحييهم وتهلل يعني وتستقبلهم استقبال باستقبال الطيب والحسن، وكذلك المؤمن يحيي بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضا، هذا يزور صديقه وهذا يزور والده وهذا يزور أخته، يتزاورون في الجنة يتزاورون ويرى بعضهم بعضا، فتحيتهم فيها سلام. حتى إن بعضهم كما ذكر القرآن الكريم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي صديق في الدنيا، يقول أينك المصدقين؟ تصدق في جنة؟ صدق في نار؟ ما فيه. أينك المصدقين؟ أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئنا مجازون؟ ما في جزاء ولا في جنة ولا في نار. قال هذا صاحب الجنة، قال صديقي أنا ما أدري ايش صار عليه، وين راح؟ قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا نشوف نطلع على النار يمكن حصله، وين تحصل في زحام أهل النار، وين أعداد هائلة، لكن الله أراد. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين معك، تسقطني معك منك تقول لي في الدنيا ما في جنة ونار، تالله إن كدت ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في النار، لكن الله أنعم علي فسلمت من. وهذه الآية تدل على أي شيء؟ تدل على أن القرين والصاحب قد يؤثر على صاحبه، فإذا مشيت مع الصالح سلمت ونجوت وأعانك على الطاعة. صمت اليوم خميس ولا ما صمت؟ لا اثنين تصوم إن شاء الله معي نفطر أنا وياك، ساعدك على الخير. بشر قمت الليل قم قبل الفجر بساعة نص ساعة خمس عشر دقائق ربع ساعة صل لك ركعتين تكتب لك. تقوم إن شاء الله بكرة إذا سافر هو إياه حرص على الطاعة حرص على الخير على ذكر الله على إذا ركب معه في السيارة استمعوا إلى شيء ينفعهم يراجعون القرآن كذا. صاحب الخير الجليس الصالح والجليس السوء، الجليس الصالح يعينك على الطاعة والجليس السوء يعينك على الشر، هذا شوف نتيجة. تالله إن كنت لتردين لولا نعمة ربي والله كنت معك في نار جهنم. فشوف هنا تحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض يحيي بعضهم بعض. قال تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم، آخر دعواهم دائما إذا انتهوا من دعائهم إذا انتهوا من طلباتهم جاءت أمامهم الطلبات، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول مؤلف آخر دعواهم أن هذه مفسرة، ما هي دعواهم؟ قال دعواهم أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. شايف هذه أحوال أهل الجنة، أحوال الفائزين وأحوال الخاسرين قبلها. الله عز وجل دائما في القرآن يعني ترهيب وترغيب، يعني يخيفك من هذا الطريق ويبعدك عنه ويرغبك في طريق الخير. هذه طريقة القرآن، القرآن كله خير كله خير، يحذرك من طريق الشر ويدلك على طريق الخير. شوف يقول الله سبحانه وتعالى بعدها، يقول قال المؤلف ونزل لما استعجل المشركون العذاب. ما الذي نزل؟ شوف الآية اللي بعدها قال ولو يعجل الله الناس ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يقول المؤلف هنا نزلت هذه الآية، نزلت على أي شيء؟ قال نزلت لما استعجل المشركون العذاب، قالوا يا محمد متى هذا الوعد الذي تعدنا تقول أنه سينزل عليكم عذاب وسيأتيكم العقوبة وسيأتيكم، أين العقوبة يا محمد؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى؟ دائما يستعجلون. سأل سائل بعذاب واقع، يسأل يدعو يقول أين العذاب يا محمد؟ حتى وصل الأمر فيهم ماذا قالوا؟ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يا محمد، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليهم. يقولون يا الله اللهم إن كان مع محمد هذا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكان يتحدون. فنزلت هذه الآية، يقول نزلت لما استعجل المشركون العذاب، قال الله عز وجل ردا عليهم، الله سبحانه وتعالى حليم لا يتعجل العقوبة. يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. طبيعة الإنسان يحب الخير ما في شك، يحب الصحة والعافية والمال ويحبها طبيعته، يستعجل يريد الخير، لكن أحيانا يستعجل الشر، يقول متى العذاب متى، وأحيانا يدعو على نفسه، يدعو على ولده، اللهم أهلكني، اللهم أمتني، اللهم أهلك هذا الولد. لا تتعجل، يقول لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير أي كاستعجالهم بالخير لقضي، قال المؤلف، بالبناء للمفعول وللفاعل. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الآية فيها قراءتان، قراءات فيها قراءتان، يقول لو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، هذه قراءة، أو لقضى إليهم أجلهم، والرفع والنصب، رفع أجل والنصب، القراءة الأولى مرفوعة أجل، لقضي إليهم أجلهم، يعني لحكم بينهم وجاءتهم العقوبة مباشرة لأنهم يستعجلون الشر. قراءة الثانية قال لقضى سبحانه وتعالى إليهم أجلهم، يعني جاءهم أهلكهم الله، جاءهم أجلهم بأن يهلكهم ولكن يمهلهم سبحانه ولا يعاجلهم العقوبة، لأن الإنسان أحيانا يدعو على نفسه في وقت حار أو يدعو على زوجته، اللهم أهلكها آذتنا وكذا، واللهم أهلك هذا الولد، واللهم عجل عليه، عساه أن يهلك، عساه بحادث، عساه يموت. لا تستعجل الشر، لا تستعجل الشر، لو الله عز وجل يعني عاملك مثل ما منك تريد الخير يعاملك منك تطلب الشر وأنزل بك العقوبة، لا قضي أجلهم وانتهوا، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وحليم، حليم سبحانه وتعالى يمهلهم. قال فنذر أي نترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يقول لو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يقول نقضي عليهم فيصبح هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا، لأنهم كفار لا يرجون لقاء الله، لا يتمنون الجنة ولا النار، لا يتمنون الجنة ولا يعترفون ببعث. قال فنذرهم نتركهم أي هؤلاء في طغيانهم يعمهون، يقول نتركهم ولا نلتفت إليهم لأنهم مستمرون في طغيانهم يعمهون. والطغيان مجاوزة الحد والإسراف في الذنوب والمعاصي. قال يعمهون، كيف يعمهون؟ قال يعمهون أي يترددون متحيرين. شوف العمى غير العمى، العمى هذا بالبصر يعني ما يبصر، هذا عمى، أعمى ما يبصر، لكن لما تقول أعمى بالهاء هذا ما يبصر بقلبه، هو يبصر بعينيه لكن قلبه ضايع، فهذا متحير متردد ما يدري وين يذهب، ما يدري، ما يعرف الدنيا ولا الآخرة. فهؤلاء يتركهم الله لأنهم طغاة مسرفون في طغيانهم يعمهون. شوف لما ذكر الله حال، وهذا عشان يعني نعرف القرآن وعظمة القرآن، ترتيب القرآن، شوف الآيات رتبها الله ترتيب جميل. شوف لما ذكر الله حال الإنسان وأنه يتعجل الشر وأنه يريد، يعني مثل ما يريد الخير يريد الشر، قال الله سبحانه وتعالى، شوف يبين لك حال الكافر، حال الكافر ما هو؟ قال الكافر حاله أنه إذا مسه الضر ومسه المرض دعا ربه ولجأ إليه، وإذا كشف الله عنه ما يشكر الله، ما يشكر الله، يرجع إلى طغيانه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا فيه تحذير للمؤمن أن لا يسلك طريق الكافر. شوف يقول وإذا مس الإنسان أي الكافر الضر أي المرض والفقر، إذا مس الإنسان الضر المرض أو الفقر دعانا أي دعا ربه، وهذه حال الكافر، حال الكافر حتى المؤمن، لكن المؤمن إذا مسه الضر ودعا ربه شكر الله على النعمة إذا كشف الله عنه، لكن الكافر إذا كشف الله عنه يرجع إلى معاصي. شوف قال وإذا مس الإنسان أي الكافر الضر المرض والفقر دعانا لجنبه لجنبه يعني مضطجعا على جنبه، أو قاعدا أو قائما، يعني جميع الأحوال ما يتركها، يدعو ربه أي في كل حال. فلما كشفنا، يعني كشف الله عنه، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. شف بعض الناس يقرأ هذه الآية خطأ ويفهمها خطأ. ما معنى مرة؟ يظن مرة يعني وهو يمشي، لا، يعني مرة يعني استمر، مرة معناها استمر، يعني إذا كشف الله عنه ضره وهو مريض يعاني من المرض، شدة المرض فيه أو الفقر أو نحو ذلك، فكشف الله عنه، أزال عنه الفقر وأغناه، أو رفع عنه الديون، أو شفاه الله من مرضه، ماذا يصنع؟ يقول مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني استمر على كفره وعلى معاصيه. مر يعني استمر على كفره وعلى معاصيه وعلى معاصيه. يقول كأن مخففة واسمها محذوف، التقدير كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه. يقول كأنه مر كما كان فيه شيء، ولا كأنه أصيب بمرض ولا شيء، استمر على كفره. أمس تدعو ربك وقائما وقاعدا وعلى جنب وتتضرع له، يا رب يا رب يا رب اكشف عني، وتذهب إلى المستشفيات وتعالج وكذا، ولما كشف الله عنك ضرك رجعت إلى معصيك وإلى كفرك وإلى إلحادك. وين من اللي كشف عنك؟ من الذي يعني كما قال سبحانه قال وإذا مسهم الضر في البحر ظل من يدعون من دونه، تركوا ورجعوا إلى الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. فقال هنا قال مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، قال كذلك أي مثل ذلك، كما زينا لهذا الداعي هذا وزينا له الدعاء عند الضر عند الضرر والإعراض عند الرخاء، يقول كذلك زين مثل ما زين الله لهذا الشخص الذي صور الله لك هذا الشخص أنه أصيب بالمرض ثم رجع إلى ربه ثم لما كشف عنه المرض عاد وترك ربه، يقول كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. المسرفون مثل هذا، أي المسرفون أي يعني الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والشرك والكفر، كما قال المؤلف قال زين المسرفين أي المشركين، لأن أشد الإسراف الإشراك بالله. كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون، أعمالهم هذه زينها لهم، زين لهم، من اللي زينها لهم؟ قد يكون زين الله لهم بسبب إعراضهم أو الشيطان زين لهم أعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى فلما بين لك يعني حال الكافر وحال الكافر إذا أصيب بالضرر وكشف الله عنه، وهؤلاء المسرفون هذه حالهم، ذكر لك أحوال الأمم السابقة ما الذي جرى لهم. قال ولقد أهلكنا القرون أي الأمم الماضية، القرون جمع قرن، والقرن يقدر بسنين عديدة، بعضهم يقدره يعني بمئة سنة. القرون يعني الأمم الماضية، زين، يقول الأمم الماضية أهلكنا القرون، أهلكها الله القرون. لماذا أهلك القرون؟ قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب أهل مدين وفرعون، أمم ماضية كثيرة أهلكها الله. لماذا؟ قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، من قبل من؟ قال من قبلكم يا أهل مكة، يا أهل مكة الذين أنتم أعرضتم عن الرسالة وكفرتم بمحمد لما ظلموا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني سبب ظلمهم لما ظلموا بالشرك. وقد قال الله عز وجل وجاءتهم، أي قد جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم رسلهم بالبينات بالدالات على صدقهم، جاءتهم الرسل بالبينات. وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا، ظلموا وما كانوا ليؤمنوا. قال كذلك نجزي القوم المجرمين، كما أهلكناهم، أهلكنا هؤلاء الأمم الماضية، نجزي كل مجرم. وكل قوم مجرمين نجزيهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناكم يا أهل مكة، لأن الخطابات تخاطب على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. ثم جعلناكم يا أهل مكة خلائف، جمع خليفة يعني يخلف بعضكم بعضا، خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قل جعلكم الله خلائف، خلفتم هؤلاء الأمم لماذا؟ قال لننظر كيف تعملون، هل تعملون بالطاعات؟ أنتم سمعتم الأمم الماضية هلكها الله ودمرها، هل تعملون بالطاعات وتتجنبون طريقهم أو تعملون بالمعاصي وتستمرون على ما هم عليه تنزل بكم العقوبة؟ قال في الأرض من بعد لننظر كيف تعملون فيها، وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا وتصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعتبرون بهم حتى لا تقعوا فيه أو لا؟ هذا هو. طيب طيب، لا يزال يعني الحديث حقيقة مستمرا في هذه الآيات وفي بيانها، لكن الوقت يضيق بنا، فلعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.